السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل الكروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا الدرس 35 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية، سنة 31 بعد 432 بعد 400، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعدي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقبل الشروع في قراءة الكتاب الأول، أود التنبيه إلى أمرين. أحدهما، سيكون إن شاء الله تعالى بعد عصر غد درس المسجد النبوي في هذا الشهر، وهو في برنامج جمل العلم بانتخاب جملة من مقرراته. وبرنامج جمل العلم توجد مقرراته مضمومة في مجلد واحد موجودة في طرفي المسجد، فمن لم يصب منه نسخة فإنه بعد انقضاء الدرس يأخذ نسخته. والأمر الثاني، سيكون إن شاء الله تعالى يوم الخميس المقبل الثاني من شهر جمادى الآخرة، يوم الخميس بعد صلاة الفجر والعصر والعشاء، قراءة كتاب شرح قل على القارئ على ثلاثيات البخاري، وهو أحد الكتب التي بقيت من الدرس السابق من برنامج اليوم الواحد التاسع. وللتنويه بهذين ذكرت هذا التنبيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع، إذا حضر الواقف سكن المدارس على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك، وإن لم يحصر الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها. وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها، ويحضر درسها لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقتها لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم. فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، فذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا. فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس لأن عدم مجالستهم مع حضوره من غير عذر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم. وإن حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة، ولا يتردد إليه مع حضورهم، ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أحدا، ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت ونحو ذلك، لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحنق عليهم. فرأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس، مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له. الخامس، أن لا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة أو يرضى من سكنها بالسكة والخطبة. ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة أو يرضى من سكنها بالسكة والحبة، بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدارس له، ويقطع العشرة فيها جملة لأنها قد تفسد الحال وتضيع المآل كما تقدم. واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه، فإن صاح فمن يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تدمير فوائده وينشطه على زيادة الطلب، ويخفض عنه ما يجده من الضجر والنصب ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته، فلا بأس بذلك، بل هو أحسن إذا كان ناصحا لهم في الله غير لاعب ولا لاه. ولتكن له أنبة من عدم ظهور الفضيلة مع طول مقابل المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكبر سماع الدروس فيها وتقبل غيره عليه بكثرة التحصيل، وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد ويحاسبها على ما حصلته فيه ليأكل مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوارج، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. والعاقل يعلم أن أبرك الأيام يوم يزداد فيه فضيلة وعلما ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما. السادس أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة، لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، ويتغافل عن تقصيرهم ويغفر زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، فإن لم يستقر خاطره لسوء بيرتهم وخبث صفاتهم أو لغير ذلك بل يرتحل عن آثارهم في جمع قلبه واستقرار خاطره، وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمسلم مكروه للمبتدئين بالذات، وأشد منه كراهية تنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم، فإنه علامة على الضلال واللعب وعدم الفلاح. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر جملة من الآداب المتعلقة بأدب السكنى للمدارس، وقد تقدم بيان أن المدارس هي الأماكن التي أعدت لتلقي العلم وكانت تجري عليها أوقاف مقدرة فيما سلف، وتقدم من تلك الآداب ثلاثة آداب، ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا رابعا فقال: إذا حصر الواقف سكن المدارس على المرتبين بها أي المعينين فيها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم، فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك، لأن الوقف يرجع في تعيين مستحقه إلى واقفه، فإن عينه بشرط أو بعين لزم اتباعه فيه، وإن لم يحصل الواقف ذلك بوصف أو بعين فلا بأس أن يسكن الإنسان في سكن المدارس إذا كان أهلا لها أي صالحا لطلب العلم وراغبا فيه منتسبا إلى أهله. ثم ذكر أنه إذا سكن في المدرسة حال كونه غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها، لأنهم هم أولى بشرط الواقف، فإذا كانوا مرتبين من قبل الواقف فهم أحظ بشرطه ومصرفه. ومن أدبه فيها أن يحضر درسها، لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها، لأن المدارس تبنى لتلقي العلم وتعقد فيها الدروس لأجل نشره، فمن أعظم المهمات التي ينبغي أن يقوم فيها ساكن المدرسة هو حضوره دروسها. ثم ذكر أن الدرس فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم ما يدعو إلى حضوره لأجل هذه المعاني. ثم ذكر أنه إذا ترك الساكن فيها ذلك أي حضور الدرس فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا، فإن الواقف لم يقف هذا الوقت إلا على طلاب العلم الذين يقصدون حضور الدروس المعقودة في تلك المدرسة. ثم قال: فإن لم يحضر، يعني في المدرسة، غاب عنها وقت الدرس، لأن عدم مجالستهم مع حضوره من غير عذر إساءة أدب، فلا يحسن به أن يكون موجودا في سكن المدرسة ثم يترك حضور الدرس والاجتماع عليه، لأن ذلك دون عذر هو إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم، أي عدم مبالاة باجتماعهم على مقصودهم من العلم. ثم قال: وإن حضر فيها، يعني في المدرسة، فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته، أي محل سكنه فيها، إلا لضرورة. فإذا لم يقصد حضور الدرس فإنه يبقى في دار سكناه ولا يخرج إلا لضرورة، ولا يتردد إليه مع حضورهم، ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أحدا، بل يلزم سكناه ولا يحدث لهم ضجيجا بالدخول والخروج فيه، ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا، أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت أو يفتحه بصوت يعني مزعج، ونحو ذلك لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم. فإن من توطن المدارس الموقوفة على سكن طلاب العلم لزمه أن يحضر مع أهلها، فإن تأخر عنهم فإنه يقبح به أن يظهر مخالفتهم بأحواله وخروجه ودخوله وشبه ذلك. ثم ذكر ما اتفق له رحمه الله من رؤيته بعض العلماء، يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس، أي وقت إقامة الدرس فيها، مع أنه يعني ذلك الفقيه كان قيما بمريض، يعني قائما على حوائج مريض في المدرسة قريب للمدرس أي الذي يلقي الدرس، وكان في حاجة له، يعني في حاجة للمريض. وهذا من المبالغة بالتشديد على الوفاء بشرط الواقف، فمن سكن في سكن معد لطلاب العلم فيجب عليه أن يلتزم بشرط واقفه من انتسابه إليهم وحضوره معه. ثم ذكر الأدب الخامس فقال: ألا يشتغل فيها، يعني في المدرسة، بالمعاشرة والصحبة، أي بمخالطة الناس، بحيث يجعل ذلك ديدانا وعادة له، أو أن يرضى من سكنها بالسكة والحظبة، يعني بقضاء حاجته وملء بطنه، فإن السكة قضاء الحاجة ونيل الوطر، والحظبة ملء البطن وحصول الشبع، فلا ينبغي أن يكون مقصوده من سكناه هو أن يفوز بهذا وذاك، بل يقبل على شأنه وتحصيله وما بنيت المدارس له من التحصيل وطلب العلم، ويقطع العشرة فيها جملة، يعني معاشرة الناس فيها، لأنها تفسد الحال وتضيع المآل كما تقدم. فإن معاشرة الناس إنما تؤخذ على قدر الحاجة، وما زاد عن الحاجة فإنه يرجع على الإنسان بالضرر. وتقدير الحاجة هو ما ذكره محمد بن أبي نصر الحميدي صاحب الجدوى رحمه الله، من أن الحاجة مقترنة بطلب دنيا أو إصلاح دين، كما قال في بيتين شهيرين له: لقاء الناس ليس ويفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فالمأذون به من المعاشرة ما حصل به تقويم حال العبد في دينه أو دنياه، وما زاد عن الحاجة فإنه يرجع عن الإنسان بالضرر. ثم قال: واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه، يعني حاجته وبغيته منه، ثم يرتحل عنه، فهو لا يقصد أن تكون دار إقامة دائمة، بل يريد أن يستعين بها على تحصيل العلم، فإذا حصله خرج منها. ثم قال: فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويقفض عنه ما يجده من الضجر والنصر ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته، فلا بأس بذلك، بل هو أحسن، أي أن الصحبة التي تعين على تحصيل المقصود من نيل العلم وإحرازه صحبة حسنة ممدوحة، إذا كان ذلك المعاشر ناصحا له بالله غير لاعب ولا لاهن. فالمنتخب من الأصحاب للمعاشرة بالعلم هو من أعانك على ذلك المقصود، وهو المعاشر للفضيلة، فالذي يعاشر للفضيلة هو الذي ينبغي أن ينتخب أخا صالحا وخليقا مجالسا. وأما ما عدا ذلك ممن يعاشرك لأجل لذة أو منفعة فإذا حصلهما تركك، فإنه لا ينبغي أن ينتخب صاحبا معاشرا. وكما ينتخب الإنسان مطعمه ومشربه إذا أراد أن يصيب طعامه، فقمين بالعاقل أن ينتخب معاشره من الخلق، لأن المرء يتأثر بأصحابه خيرا وشرا، قوة وضعفا، إقبالا وإدبارا. فإذا انتخب من الخلق أفضلهم رجع ذلك عليه بالنفع، وإذا خلط في عشرائه ونظرائه وأصحابه الذين يخالطهم فإن ذلك التخليط يرجع عليه بالضرر. ثم قال: ولتكن له أنفة، يعني عزة وحمية، من عدم ظهور الفضيلة، أي ظهور أثر العلم عليه وإحرازه له مع طول المقام في المدارس ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرار سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التعصيب. فينبغي أن يكون للمرء عزة في نفسه وحمية لها، يضجر من أن يتقدمه غيره مع طول المدة في مقامه في المدرسة ومصاحبته الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس عليه مرة بعد مرة. ثم قال: وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد، ويحاسبها على ما حصلته فيه، ليأكل مقرره فيها حلالا، لأن ما يجعل من مصرف الوقف على الطلبة معلق بتحصيلهم العلم، والذي يتجدد له كل يوم علم من العلوم يكون ذلك دالا على صلاحيته للشر، فيكون مأكله منها مأكلا حلالا. ثم قال: فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام، يعني السكنى، ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام كالخوانك، أي لم تجعل مكانا يتخلى فيه الإنسان للعبادة كبعض الأربطة التي تجعل لذلك، مما يسمى بالخوانك بالكاف أو الخوانق بالقاف، ويقال لها الخانقاء، وهي كلمة أعجمية، والمقصود بها الرباط المعد للتعبد. ثم قال: بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب، أي أن المدارس جعلت سكناها للطلبة لتعينهم على تحصيل العلم، فينبغي أن يكون هذا هو مراد الطالب منها. ثم قال: والعاقل يعلم أن أبرك الأيام يوم يزداد فيه فضيلة وعلما، ويكسب عدوه من الجن والإنس كربا وغما، أي أن اليوم الفاضل من أيامك هو اليوم الذي تزداد فيه فضيلة وعلما، ويلحق عدوك وشانئك من الجن والإنس كرب وغم لما أصبته من الخير. والبناء الذي جاء به المصنف للدلالة على المقصود من قوله أن أبرك الأيام فيه نظر، لأن البركة فعلها بارك وهو رباعي، والرباعي لا تبنى منه أفعل التفضيل على أبرك، وإنما أبرك بمعنى شدة الإقامة، تقول أبرك الناس في هذا المقام فلان بن فلان، يعني أشدهم إقامة فيه هو فلان بن فلان. أما إذا أردت البركة فإنك تأتي بفعل دال على التفضيل، كأن تقول أن أكثر الأيام بركة أو أشد الأيام بركة. أما على هذا البناء فإنها لا تقع على هذا المعنى، لأن فعلها رباعي ولا يبنى منه أفعل التفضيل على هذه الزنا. ثم ذكر الأدب الثالث فقال: أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها، أي يعاملهم بما ينبغي من مكارم الأخلاق، التي أوضحها بقوله بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، أي توفير الحرمة وتوقيرهم، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة. المقصود في الحرفة المهنة التي يحترفونها ويجتمعون عليها، وهي طلب العلم. قال: لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، فهم مستحقون لمعاملتهم بمكارم الأخلاق. ثم ذكر مما ينبغي أن يعاملهم به أيضا: أن يتغافل عن تقصيرهم، ويغفر زللهم، ويستر عورتهم، ويشكر محسنهم، ويتجاوز عن مسيئهم، فيعاملهم بمكارم الأخلاق تحليا وتخليا. ثم قال: فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وقبح صفاتهم أو لغير ذلك فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره. أي إذا لم يصلح له أمر السكنى في هذه المدرسة لشيء يرجع إلى جيرة من فيها من الطلبة وتغير أحوالهم أو لغير ذلك فإنه يرتحل عنها ويطلب مدرسة أخرى فيها سكن يجمع فيها قلبه ويستقر خاطره، لأن العلم لا يدرك إلا بجمع القلب، ولأجل جمع القلب رغب في سكنى أوقاف المدارس، فإن السكنى في المدارس لا تراد لذاتها ولكنها تراد لغيرها، وهي تفريغ الطالب من الشواغل بحيث يكون قلبه مستقرا منجمعا على مطلوبه. ثم قال: وإذا اجتمع قلبه أي وجد سكينة في نفسه وإقبالا على العلم فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا. فإذا وجد طالب اجتماع قلبه في سكن مدرسة أو في الأخذ عن شيخ أو في غير ذلك من المواطن التي يطلب فيها العلم فإنه لا ينبغي أن ينتقل عنه من غير حاجة، لأن ما وجد فيه هذا المعنى قمين أن يحصل منه الإنسان العلم، فإذا تركه إلى غيره فإنه لا يدري أتحصل له جمعية القلب أم لا. ثم قال: وأشد منه كراهية يعني في الانتقال تنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم، أي أشد كراهية للمبتدئ انتقاله من كتاب إلى كتاب قبل تتميمه، فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح، أي أن التنقل بين الكتب قبل تمامها علامة على ملل الطالب وضعف رغبته في العلم وعلى كونه لعوبا، وهذا يؤذن بعدم فلاحه، بخلاف من ثبت على شيء فإن من ثبت نبت ومن لزم شيئا أدرك بغيته منه، أما الزواق المتنقل هاهنا وهاهناك هاهنا وهناك فإنه يفوته العلم ولا يدركه. ومن أعظم الأمور التي يحصل بها إحراز العلم الثبات فيه، فإن الإنسان إذا ثبت على طريقه حفظا وتفهما وملازمة للشيوخ واكتفاء بالكتب التي يتلقى منها العلم فإنه يستفيد، أما النقلة بين هذه الأمور ممن تجده تارة عند شيخ ثم يتركه إلى شيخ آخر، أو تجده تارة يقرأ في كتاب ثم يتركه قبل تمامه إلى كتاب آخر، أو غير ذلك من أحوال أهل النقلة، فإنها ترجع عليهم بالضرر. وربما جلس الطالب مديدة في أخذ العلم لا يؤنس أنه أحرز شيئا، وهذه المرحلة مما يجري فيها امتحان العبد في صدق قلبه في طلب العلم، ينبغي له أن يصبر وأن يجد في طلب العلم، فإن العلم لا يؤخذ دفعة واحدة وإنما يؤخذ شيئا فشيئا، والنفوس لا تتهيأ له عند أول استشراف له، فإن المرء لا يمكن أن يكون محصلا للعلم بمجرد رغبته، كما أن الذي يصلي في مبادئ أمره لا يحصل من الخشوع أتمه، لكن من أدمن الصلاة ولزم فرضها ونفلها حصل خشوعها الأتم، وكذلك الذي يلزم العلم ويوطن نفسه على الصبر فيه فإنه يدرك لذته ويحصل بغيته، أما من يلزم درسا لعدة أشهر ثم يرجع إلى نفسه بالفكر بأنه لم يحصل شيئا فإن هذا من الامتحان له في صدق رغبته، فإذا ترك فذلك علامة ضجره وعدم فلاحه، لكن إذا صابر ورابط وأخذ على نفسه فإنه قمين له بعد مديدة أن يترشح لذة العلم وأن يدركها وأن يحصلها وأن يؤنس إدراكه للعلم وأن يذوق حلاوته فيحمله ذلك على الازدياد منه. والمقصود أن الإنسان ينبغي له في المبادئ أن يصبر نفسه، لأن الفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، فالإنسان إذا أراد أن يطلب العلم حصلت له مشقة وربما دعته نفسه إلى أن يترك درسا إلى درس أو أن يترك شيخا إلى شيخ أو بلدا أو أن يترك بلدا إلى بلد، ولا يكون ذلك نافعا له، ولكن النفس لضجرها ومللها وضعفها وأوانها تدعوه إلى مثل هذه الأحوال، فإذا أجاب داعيها وسار إلى رغبتها أضر بنفسه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.